بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم بآلائه المتفضل بنعمائه، أنزل كتابه العظيم شفاء ورحمة للمؤمنين وعبرة للمعتبرين ودلالة للمتوسمين، بين فيه الحلال والحرام وكرر فيه المواعظ والقصص للإفهام، نقله السلف عن الخلف على أتم بيان وأكمل عنوان، كما نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من أنزل عليه الكتاب صلى الله عليه وسلم تسليما كبيرا. هذا شرح المقدمة الجزرية ومع الدرس 12، وهو درس الإدغام. الإدغام لغة هو إدخال الشيء في الشيء، يقولون من أدغم اللجام في فم الفرس، أو أدغم اللجام في فم الدواب. فإدغام اللجام هكذا، إدخال اللجام هكذا يسمى إدغاما ويسمى إدغاما، يسمى إدغام ويسمى إدغام. وأما اصطلاحا يعني عند علماء التجويد، فإنه اللفظ بالحرفين حرفا كالثاني مشددة، وهذا تعريف ابن الجزري رحمه الله، ويعني عبارتهم متفاوتة في ذلك، ولكن هذا هو يعني تعريف ابن الجزري رحمه الله، النطق بالحرفين حرفا كالثاني مشددا. وهذا التعريف هو الذي مشى عليه أكثر المتأخرين. وكلامنا عن الإدغام بمناسبة قول الناظم رحمه الله: وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم. وسبب الإدغام تماثل أو تقارب أو تجانس. سبب الإدغام إما أن يكون الحرفان متماثلين أو متقاربين أو متجانسين. وكما ذكرنا في اللقاء الماضي، فإن سيبويه رحمه الله في كتابه الكتاب عقد بابا كبيرا جدا، كتاب اسمه، يعني هم دائما إذا كان الكتب الكبيرة يقسمونها في داخلها، يقول كتاب كذا، زي مثلا كتب الفقه كتاب النكاح، كتاب الظهار، كتاب الكفارات، كتاب كذا. ففي كتابه الإدغام عقد يعني بابا كبيرا أو كتابا داخل الكتاب أسماه الإدغام، وفي هذا الباب نفسه تكلم عن مخارج الحروف وصفات الحروف، لأنه لا يتأتى معرفة قواعد الإدغام إلا بمعرفة الحروف مخارجها، معرفة الحروف مخارجها وصفاتها. لأنه لما يقول لي اتحد مخرجا وصفة، أنا لو ما أعرف المخارج ها ولا الصفات كيف أعرف المتحدين؟ لا أعرف. فلا بد أولا قبل الإدغام لا بد أن نعرف المخارج والصفات، والحمد لله عرفناها ودرسناها. طيب، هو قال وأولي ها مثل وجنس إن سكن أدغم. إن سكن يقصد إن سكن الأول منهما، إن سكن الأول منهما، لأنه لا يتصور أن يأتي حرفان ساكنان، وإنما يسكن الأول ويتحرك الثاني. فأولي مثل وجنس إن سكن أدغم. طيب، ما هما المثلان؟ المثلان يعني حرفين، نفس الحرفين، باء وباء، تاء وثاء، شين وشين، عين وعين، غين وغين، كل هذا إيش؟ مثلان. فهما ما اتحدا مخرجا وصفة، مخرجهم واحد وصفتهم واحدة. إذا كان المخرج واحد والصفة واحدة، إذن هو نفس الإيه؟ نفس الحرف، هو الباء مثلا، باءان، تاءان، ثاءان، غينان، عينان، فاءان، قافان، هكذا، هذا المثلان. طيب، وأما المتجانسان فهما ما اتحدا مخرجا واختلفا صفة. مثل ماذا؟ مثلا الطاء والدال والتاء. الطاء والدال والتاء إيش؟ من مخرج واحد، لكن الصفات مختلفة. الصاد والسين والزاي حروف الصفير، الثلاثة من إيش؟ من مخرج واحد لكن الصفات مختلفة. الهاء والهمزة من مخرج واحد اللي هو من إيش؟ أقصى الحلق، لكن الصفات متباعدة جدا. فهذه إذا كان الحرفان من مخرج واحد واختلفت صفاتهما يسميان إيه؟ متجانسين. وضربنا أمثلة للمتجانس. طيب، أما المتقارب فهما المخرجان اللذان تقاربا مخرجا أو صفة، أو تقاربا مخرجا وصفة. والتقارب في المخرج بعضهم ضبطه بأن يكون بين المخرج والمخرج مخرج واحد فرعي، يعني مخرج واحد فرعي، هذا هنا نقول أنه متقارب. ما يكون المخرجين مثلا العين والقاف، العين والإيه والقاف، فهذا من مخرج رئيسي مختلف عن المخرج الرئيسي الإيه الثاني، لأن هذا من الحلق وهذا من إيش؟ من اللسان. حتى لو كان الفصل مخرج واحد فرعي، لكنه هذا من مكان وهذا من مكان آخر. فالتقارب مثلا مثل اللام والنون والراء، هذه كلها من مخارج ثلاثة متقاربة، ليس مخرجا واحدا، على طبعا على تفصيل ابن الجزري ليست من مخرج واحد. أما على قول الفراء ومن وافق وقطرب والجرمي وغيرهما فإنه من المتجانس، لكن إحنا نمشي على ما مشى عليه الناظم. فمثلا الطاء والدال والتاء مع السين والصاد والزاي، هذه إيش؟ متقاربة، وهكذا. فهذا إيش بالنسبة للتقارب. ابن الجزري يعني ما يتكلم عن أحكام المتباعد، لأن المتباعد يعني ما له أحكام مع بعضه، لا بد أن يظهر الحرفان، لا بد أن يظهر الحرفان. والذي ذكره هنا وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم، ذكر المتجانسين. طب لماذا لم يذكر المتقاربين؟ لأن المتقاربين أحكامهما مختلفة على حسب نوعية التقارب وعلى حسب الحروف، وهذه محلها كتب القراءات، لأن فيها اختلاف كثير بين القراء. أما أحكام المتجانس تكاد تكون واحدة، وكذلك أحكام المتماثل واحدة، أحكام المتماثل والمتجانس واحدة، إلا في بعض الحالات سيأتي بيانها. طيب، إذا مثلا اجتمع فما ربحت تجارتهم، إذن إيش؟ هذا ندغم، لأنه متماثلين وتماثلان اجتمعا. ود الطائفة، نعم، احنا لسه جايين له في الطريق. نعم. طيب، هو قال أدغم أيها القارئ الحرف الأول في الساكن المتحرك من المتماثلين، وقال قبلا. طبعا هو لما جاء يرتب الأمثلة عمل عملية يسموها عملية لف ونشر. هو قال إيش؟ وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقل ربي وبلا. وهذه عملية نشر، لف ونشر مشوش، عملية لف ونشر مشوش، يعني في لف والنشر هذا مش لف يعني المحشي بتاع المصريين، ولا نشر الغسيل والملابس يعني، لا هذا شيء ثاني. هذا في البلاغة يسمونه لف ونشر، يعني زي ما يقول عدة أشياء ثم يكون مثلا الأول يجيب الأمثلة، الأول على الأول اللي في البداية، والثاني على الثاني، والثالث على الثالث، هذا يسمى لف ونشر مرتب. لكن هذا لف ونشر مشوش، لماذا؟ لأنه لما جاء جاب المثال قال كقل ربي وبلى، هو أول ما قال إيش؟ وأولين مثل، مثل المثال، مثال الإدغام فيه إيش؟ بلى، صح؟ بل لا. إذن هو سوى لف ونشر ولكنه مشوش، يعني غير مرتب، فجاء بالمتجانس أولا ثم بالإيه؟ بالمتماثل. فكما قلنا أن هناك لف ونشر مشوش، إلا أن المثال الأخير اللي هو قل ربي اللي يعتبر المثال الأول، إلا أن المثال الأول الذي ذكره اللي هو قل ربي، هل هذا يكون متجانسا؟ ها، المفروض أنه على مذهب الناظم ليس متجانسا. لماذا؟ لأن المتجانس احنا حددناه بأنه هو إيش؟ من مخرج واحد. هل اللام والراء مخرج واحد؟ لا، على كلام الناظم، وإنما يأتي على كلام الفراء ومن معه. ويعني ربما هذا يعني نفهم منه أنه ربما عند الناظم رحمه الله تسامحا في هذا، في قضية المخارج، أنه قد يعتبر هذا القول، وإن يعني في تفصيل المخارج لم يصرح بذلك، علىها كل واحد من مخرج اللام والنون والراء كما مر بنا. فلا يتأتى إدغام اللام والراء على إنه متجانس إلا على مذهب غير مذهب الناظم، مذهب الفراء ومن معه. طيب، لكن بر رب وقل رب، اللام في الراء هذا إدغامها يعني إجماع، إجماع من القراء وإجماع من الإيه؟ من النحويين، إجماع من القراء وإجماع من النحويين. هذا يقودنا إلى نقطة، الإدغام يقولون يقسم إلى إدغام كبير وإدغام صغير. الإدغام الكبير هو الذي ذكره هنا، الصغير هو الذي ذكره هنا، قال وأولي مثل وجنس إن سكن، إن سكن، إن سكن الأول منهما ها أدغم. هذا الصغير، يعني عندي حرف ساكن وحرف متحرك. أصلا اللسان إذا كان الموضع تجانس، يعني نفس المخرج، أو تماثل، يعني مخرج وصفة واحدة، على طول اللسان وطبيعي يبادر إلى الإدغام. اللسان يعني من غير ما احنا نتعمل للإدغام، هو الأصل أن يبادر اللسان إلى الإدغام. ولذلك أبو عمرو البصري في كلامه عن الإدغام الكبير وسيأتي قال الإدغام لغة العرب التي لا تعرف غيرها. فالإدغام الصغير أن يأتي الأول ساكن والثاني إيش؟ متحرك. وعندئذ ندغم، إذا كان المتماثل ندغم الساكن في الإيه؟ في المتحرك. مثلا هم الطائفة، أو مثلا بر ربكم، من رب، وهكذا. بل ربحت تجارتهم، وسيأتي استثناء فيما بعد للمتماثل وللمتقارب. أما الكبير، الإخوة، الجولات ممنوعة منعا نهائيا، نهائيا، لا أحد يفتح أي شيء ولا يزعجنا بصوت ولا برنة جوال ولا بشيء من هذا القبيل. وهذا من أقل ما ينبغي لطالب العلم، التركيز وعدم التشتت. فعندئذ نقول هذا الإدغام الصغير إن سكن الأول، الأصل اللسان على طول بيبادر لإدغام المتجانس والمتماثل. طيب، هل هناك ما يسمى بالإدغام الكبير؟ نعم، هناك يسمى بالإدغام الكبير، وهو مشهور عند بعض العرب، ولو تتبعنا كلامنا الدارج نجد فيه إدغاما كبيرا كثيرا، لكننا لا ننتبه إليه في الكلام الدارج عندنا في جميع اللهجات العربية. زي مثلا إدغام أبي عمرو يعلم ما فيه، يقول إيش؟ يعلم ما فيه، فيه هدى ونحو ذلك. لماذا سمي الأول صغيرا والثاني كبيرا؟ سمي الأول صغيرا لأنه أصلا يعني هذا لا عمل فيه للسان، بل هو الأسهل على اللسان، الأسهل على اللسان أن يبادر إلى الإدغام. لكن الثاني في عمل، ما هو العمل؟ أن أنا أسكن المتحرك أولا، لأن ما يستطيع أدغم متحرك في متحرك. أولا أسكن الإيش؟ ها؟ المتحرك، ثم أدغمهم في الساكن. يعلم ما فيه، أقول إيش؟ يعلم ما فيه. يبتغي غير، يبتغ غير. ويا قوم مالي، ويا قوم مالي. فأنا أولا أسكن، فلأن فيه عملا كثيرا سمي إدغاما إيش؟ كبيرا. لأن فيه عملا كثيرا سمي إدغاما كبيرا. وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك. فإذا إذا عندنا أول جزء من كلام الناظم هنا، أول مثل وجنس إن سكن أدغم. طيب مين يعرب لنا واحد كذا نحو يقول أولي؟ هذه من يعربها؟ أيوة، هو مفعول به مقدم، هي أصلها أولان، أصلها إيش؟ أولان يعني جمع أول، أول وأول، أولان. ولكن عشان كلمة مثل مضافة إليها فحذفت الإيش؟ النون، وهي أصل الكلام أدغم، أدغم أولي مثل، فهو مفعول به، فهو مفعول به منصوب بالياء لأنه مثنى، مفعول به منصوب بالياء، فهو مفعول به مقدم، مفعول به مقدم، وحذفت النون للإضافة. وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقل ربي وبلى، وإحنا ما جبنا وأب لأنها تجينا في الإيش؟ في الشريحة القادمة اللي هو الإظهار. طيب قبل أن ننتقل إلى قضية الإظهار، هل المشدد بزنة حرفين يعني في الزمن، في الزمن حرفين، ولا في زمن حرف ونص، يعني يزيد عن الحرف لكنه لا يصل إلى الحرفين؟ خلاف بين أهل العلم من القراء ومن النحويين. فذهب مكي والقرطبي، عبد الوهاب القرطبي، وليس القرطبي صاحب التفسير، ذهب إلى أنه بزمن حرفين، يعني مثلا إنهم، لا بلاش اللي فيها غنة، بل رب، هذه بمثابة بل رب، يعني بنفس الزمن. أو لو نأتي بهما متحركين أحسن، سيغفر لنا مثلا، سيغفر لنا، يعني سيغفر لنا، هذه حرفين متحركين، بل رب، هذه اللام في الراء بنفس الإيش؟ بنفس مقدار الزمن الاثنين مع بعض. وذهب إلى الثاني الداني والشريف الرضي فقال إنهما أكثر أطول زمنا من المتحرك أو من الساكن حتى، ولكن أقل زمنا من الحرفين، ولعل هذا هو الأقرب، والله أعلم. وإن كان في العروض، في العروض، عارفين العروض؟ عروض اللي هو ميزان الشعر، ميزان اللي بنقول البيت هذا مظبوط وماشي كويس ومرتب ولا مبعثر ولا غير متزن. فالعروض الحرف المتحرك في الحرف المشدد فيه يوسع بحرفين على طول، يعني لما اقول ان الرجل، ان الرجل، عند العروضين نكتبها همزه وبعدين نون وبعدين نون تانية جنبها، والالف واللام دي رايحه. لماذا؟ انها ما بننفضها. فالعروض ما يحسب الا لايش؟ المنطوق، يعني يكتب همزه نون نون راء راء، صح؟ لان احنا بنقول كده ان الرجل، ها، نون نون راء راء، فهو يحسبها كده. فهي في العروض تحسب ايش؟ حرفين. لكن في الزمن والله اعلم، ان يعني قول من قالوا انه اكثر من الحرفين، اكثر من الحرف واقل من الحرفين، قد يكون هو الاقرب. قال وأبن، أظهر ابن، يقصد هنا بالإيش؟ بالإظهار، لأنه قال أدغم هناك وبعدين جاب الأمثلة وبعدين قال وأبن في. قبل ما ندخل في التفصيل، أبن يعني أظهر، والإظهار ضد الإدغام، الإظهار ضد الإدغام. ما معنى أن آتي بالحرف بالحرفين مظهرين؟ يعني نأتي بالحرف بالحرفين كل واحد منطوقا به على كمال صورته وتمام هيئته، مستوفيا جميع صفاته، مخلصا إلى كمال بنيته. فيأتي مثلا الفتحة أو الضمة أو الكسرة، أما كلها يعني الحمد لله رب، الحمد، يعني كل حرف يأتي مظهرا. مثلا فقد ضل، مثلا عند طبعا في قراء بيدغموا هذا مثلا، لكن أقول فقد ضل أو قد جاءكم، الدال ساكنة أخذت زمنها وأخذت صفاتها كاملة، والجيم كذلك، جاءكم الهاء ألف وهكذا. وهذا استثناء من قوله السابق أدغم، لأنه سيأتي بعض صور من المتماثل يظهرها في يوم مع قالوا وهم، يعني أظهر في يوم. طيب هو أمر بالإظهار هنا، طب في يوم هل هما ما هما متماثلين؟ قالوا وهم متماثلا. طبعا في البعض قد يعترض يقول لا هما غير متماثلين، لأن الواو هنا واو متحركة، والواو الأولى واو مدية، والياء، وهذا الاعتراض له وجاهته، لكن هما في الآخر تقول إن هذه واو وواو، حتى في الاسم واو وواو وياء وياء، فهما متماثلان حتى من جهة الصورة ومن الاسم والصورة، وإن كان المخرج مختلفا، لأن نحن عارفين إن الواو المادية تخرج من الإيه، من الشفتين، والواو المتحركة تخرج من الإيه، من الشفتين واللينة، أما المادية تخرج من الجوف، وكذلك الياء المادية من الجوف، والياء المتحركة من وسط اللسان، فوالوسط فجيم الشين يا، فقد يعني يعترض على هذا، لكنهما متحدان في الاسم وفي الصورة، صورة الحرف واحدة وأيضا الاسم واحد. وهو نبه هنا لأنه يتبادر الذهن إلى أن هذان متماثلان لابد من الإدغام في يوم أو قالوا وهم، وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح إجماعا، يعني إجماعا من القراء والنحويين حرف المد لا يدغم. طب لماذا؟ لأن حرف المد إذا أدغم ذهب المد الذي فيه، وهم يعني يبقون على حرف المد، قالوا وهم في يوم، وهذا الذي يسميه بعضهم مد إيش؟ تمكين، بعضهم يقول مد التمكين، وهو في الأصل مد طبيعي يعني، بس هم يقولون مد التمكين لأنه إذا لم يحرص عليه قد يذهب وقد يدغم، فيقولون مكن المد حتى لا يندغم في الحرف الإيه المشابه له في الصورة وفي الاسم، قالوا وهم في يوم وهكذا. فإذا لابد من الإظهار هنا. طيب وقلنا الإظهار هنا لماذا؟ لئلا يذهب حرف المد. وقل نعم، لماذا يظهرون هنا رغم أن اللام والنون متقاربة، أو هما متجانسان على المثال اللي جابه قل رب؟ طبعا قل نعم قالوا أن العلة فيه في عدم الإدغام هو توالي الإعلال، لأن قل معلة، يعني إيش؟ يعني حصل فيها حذف. إيش الحذف اللي صار فيها؟ الألف اتحذفت، فلما أجي أدغم إيش اللي يحصل كمان؟ هخسر إيش؟ اللام كمان. فين الكلمة؟ راحت كده الكلمة كلها. فقالوا توالي الإعلال مانع من الإيه؟ من الإضغام. وإن كان طبعا هذا يعني قد يرد عليه يعني، لكن هذا في هذه الصورة. يعني مثلا الكساء يدغم بن نتبع، لكن هذا مجاله كتب القراءات الخلاف فيه. لكن في قل نعم عند عموم القراء مظهرة. إذن هاتان الصورتان نبه ابن الجزري على الإيش؟ الإظهار فيهما، لأنه يتبادر إلى الذهن إيش؟ الإدغام. ثم قال سبحه لا تزغ قلوب، لا تزغ قلوب فالتقم، أيضا نبه على الإظهار في هذا الحاء عند الهاء، لأن الحاء والهاء متجانسان، متجانسان مش مخرج واحد من وسط الحلق، لكنه قال إنه هذا ما لم يأتي عن القراء، لأن في قاعدة أنه لا يدغم حرف حلقي في غيره إلا ما جاء عن السوسي زحزع عن النار، هذا حتى بعض النحاة يعني اعترض عليه وأشغب عليه، لكن الأصل أن الحروف الحلقية لا تدغم أو لا يدغم الحرف في أدخل منه، يعني داخل لجوة، يعني مثلا وسط أقصى الحلق مع عفوا أدنى الحلق مع وسطه أو وسطه مع أقصى. المهم أن هذا عند القراء لا يدغم. فسبحه لا تزغ قلوب، أن هذا حرفا يعني مخرجان متقاربان، لأن هذا أدنى الحلق وهذا أقصى اللسان، أدنى الحلق وأقصى اللسان الفارق بينهم بسيط. ولذلك في بعض العميات، بعض العميات يقلبون القاف غينا، بعض العميات يقلبون القاف غينا، وبعض العميات هذا تعجبت منها يعكسون، بعض العميات يعكسون يقلبون الغين قاف. عندك هذا يا شيخ ميلود؟ الغين قاف؟ بعض الإخوة لا، القاف غين في السودان، لكن الغين قاف العكس. شو عندكم أنا سمعت من بعض الإخوة. طيب لا تزغ قلوب، لا تزغ قلوبنا، ما لو أنت لم تحرص تقول لا تزغ، تزغ لا تزغ قلوب، لا تزغ قلوبنا، لا تزغ قلوبنا، فاحرص على إظهاره. فسبحه فالتقمه الحوت، فالتقمه، لأن اللام والتاء متقاربة. طبعا هي على أي حال هي كل هذه ليست من المتجانس إلا الحاء مع الهاء، وهم يقولون أن الحروف الحلقية عموما لا تدغم، أو إن حصل فيها إدغام فهو نادر، نادر، كما في قراءة سوسي لا زحزع عن النير. قالوا ولم يذكر ابن الجزري هنا المتباعدين، لأن المتباعدين أصلا ما يصعب أساسا الإدغام فيهم، بل ربما يستحيل الإدغام فيهم. فإذا كان مثلا الهمزة ومثلا الميم أو الحاء والصاد أو مثلا القاف والشين، ما تندغم في بعضها لأنها متباعدة، حروف متباعدة. لكن هو نبه هنا على الأمثلة التي هنا، لأنه قد يظن أن في هذه الأمثلة إدغاما وليست كذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.